بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم. فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى حناجر تكظم. فبربه صلوا عليه وسلموا، فبربه صلوا عليه وسلموا. جاءته أخبار النبوة في حيرة، فأتى خديجة ساطعاً ومنوراً. فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدا تستفهم. فبربه صلوا عليه وسلموا، فبربه صلوا عليه وسلموا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله قالت أتاه الوحي بالمتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي. فأجاب لست بقارئ من مولدي. فتلا عليه اقرأ وربك أكرم. فبربه صلوا عليه وسلموا، فبربه صلوا عليه وسلموا. صلى الله على محمد، صلى الله صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن نبي يظهر بمكة والمقام بيثرب. سيكون بين مصدق ومكذب، وسيكثر القتلى وينسفك الدم. فبربه صلوا عليه وسلموا، عليه وسلموا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله. والله ما خلق الإله ولا بر بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى. فعليه صلى الله ما قلم جرى، وسند يجي نور المتبسم. عليه وسلموا، فبربه صلوا عليه وسلموا. صلى الله عليه وسلم صلى الله